إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن حكم الزواج، حكم الزواج في الإسلام، وهل يجب على الإنسان أن يتزوج أو لا يجب عليه ذلك، يعني ما هي الحالات والتفصيلات في هذا الموضوع من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. فقلنا في الدرس الماضي أن الزواج في الإسلام من جهة حكمه الشرعي ينقسم إلى خمس حالات، ينقسم إلى خمس حالات، فهو يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، فهو يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، والأحكام الخمسة اللي هي إيه؟ الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. الواجب هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام والتحكيم، شيء أمر به الشرع على وجه الإلزام والتحكيم بحيث يعني يعاقب تاركه ويثاب فاعله طبعا. والمستحب هو ما أمر به الشرع لا على وجه الحتم، يعني شيء أمر به الشرع لكن ليس على وجه التحتيم يعني والإلزام، وإنما يعني حث عليه ورغب فيه بدون أن يلزم بفعله، وبالتالي فمن فعله أثيب وأجر، ومن تركه فلا عقاب عليه. والمباح هو ما لم يرد فيه أمر ولا نهي، يعني شيء لا الشرع لا أمر به ولا نهى عنه، مثل يعني معظم العادات، الأكل والنوم والمشي الجلوس كذا، هذه أشياء يعني مباحة. أنت الآن يباح لك أن تنام، يباح لك أن تجلس، يباح لك أن تمشي، هذه أشياء مباحة، الشرع لا يعني حثك عليها ولا نهاك عنها. لكن حتى يعني قسم المباحات يعني يمكن أن يتحول إلى الأقسام الأخرى بالنية، من جهة يعني النية المصاحبة له، ومن جهة أيضا كونه وسيلة إلى شيء ما أو إعانة على شيء ما، فيأخذ حكم ما يعينه عليه ويؤدي إليه. يعني الأشياء المباحة لو أن المسلم نوى بها يعني الإعانة على الطاعة، يعني مثلا الآن ذهب مثلا لينام ونوى بهذا النوم مثلا أنه يستعين به حتى على صلاة الفجر مثلا مبكرا، أو على أن يستيقظ مثلا قبل الفجر يصلي ركعتين أو كذا، إذن هذا النوم هو مباح، ولكن مع هذه النية الصالحة أن الإنسان نوى به الاستعانة على الصلاة في وقتها مثلا أو كذا، يصبح مثابا، يتحول هذا النوم المباح إلى مستحب يثاب عليه ويؤجر. الأكل كذلك، مثلا الإنسان نوى به أن يستعين به يعني على طاعة الله وكذا، لأنه المسلم يريد أن يطيع الله، إذا مثلا لم يأكل يعني كان مرهقا ومنهكا مثلا لا يقوى على طاعة أو كذا، وهكذا. وحتى يعني بدون هذه النية، مجرد كون الإنسان يعني يستعين بهذه المباحات على خير فيثاب عليها، وإذا استعان بها على شر يعني قد يعاقب عليه. طيب، المباح هو كما ذكرنا ما لم يأمر به الشرع ولم ينهى عنه في نفس الوقت. ثم بعد ذلك المكروه، وهو ما نهى عنه الشرع لا على وجه الحتم، شيء الشرع يعني نهى عنه لكن ليس على وجه الإلزام والتحكيم، وإنما يعني حبذ للناس يعني ألا يفعلوه ورغبهم في تركه، لكن بدون إلزام يعني أو تحكيم أو ترتب عقوبة على فعل هذا الشيء. ثم الحرام، وهو ما نهى عنه الشرع على وجه الحتم والإلزام، شيء يعني نهى عنه الشرع لكن على وجه التحتيم والإلزام بحيث يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا، الذي يتركه يعني امتثالا وطلبا للثواب من الله يثاب عليه، والذي يفعل الحرام يعاقب عليه. طيب نرجع مرة أخرى ونقول يعني بالنسبة للزواج، فالزواج له حالات يعني تدور مع هذه الأحكام. الحالة الأولى يكون فيها الزواج واجبا على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنت. هذه ثلاثة شروط ذكرناها في الدرس الماضي، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أصبح الزواج واجبا على الشاب المسلم. الشرط الأول أن يكون قادرا عليه، القدرة تشمل القدرة البدنية والقدرة المالية. القدرة البدنية على الزواج يعني من الناحية الصحية والبدنية، والقدرة المالية على نفقات يعني الزواج وإعالة الزوجة. والشرط الثاني تاقت نفسه إليه، يعني نفسه ترغب في الزواج ويعني تشتهي يعني أمر الزواج وترغب فيه وكذا. والشرط الثالث خشي العنت، والعنت هو الحرج والمشقة في تركه، أو خشي يعني أن يلحقه إثم بتركه، أن يعني عدم الزواج يوقعه في أشياء من الحرام، أو يعني وإذا يعني جاهد نفسه ليمتنع من هذه المحرمات كان ذلك فيه يعني حرج شديد ومشقة عليه. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أصبح الزواج واجبا. طيب القسم الثاني أو الحالة الثانية، وهي ما توقفنا عنده في الدرس الماضي، يقول المؤلف رحمه الله الزواج المستحب. متى يكون الزواج مستحبا؟ قال أما من كان تائقا له وقادرا عليه ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه فإن الزواج يستحب له. الحالة الثانية يكون الزواج مستحبا إذا توفر يعني الشرط الأول والثاني. الشرط الأول هو إيه؟ أن يكون قادرا عليه. الشرط الثاني أن يكون تائقا إليه، يعني راغبا فيه وكذا. توفر هذان الشرطان، ولكن لم يوجد الشرط الثالث اللي هو إيه؟ خشي العنت في تركه، يعني هو راغب في الزواج ويتمنى أن يتزوج وفي نفس الوقت قادر على الزواج، ولكن إذا لم يتزوج مثلا الآن أو أجل زواجه مثلا عدة سنوات أو كذا، فهو آمن يعني بحمد الله أنه يعني لن ينظر إلى ما حرم الله، ولن يخلو بامرأة مثلا أجنبية، ولن يعني يقع يعني في فاحشة الزنا ولا في مقدماتها بسبب يعني تأخير الزواج. يعني تأخير الزواج لن يوقعه في الزنا ولا في مقدمات الزنا ولا كذا. فإذا كان يعني آمنا من هذه الجهة فيصبح الزواج فقط مستحبا في حقه ولا يكون واجبا. لكن في هذه الحالة طبعا المستحب إذا فعله الإنسان أصيب وأجر، لكن ليس عليه عقاب في تركه. يعني لو شخص يعني قادر على الزواج وراغب فيه، ولكن يعني بحمد الله لن يقع في محرمات يعني بسبب يعني ترك الزواج، يعني الزواج لن يكون ترك الزواج لن يكون سببا في إيقاعه في الحرام ولا في الحرج يعني والمشقة. ففي هذه الحالة إذا تزوج فهو أفضل ويثاب ويؤجر، ولكن إذا أجل الزواج لا يكون عليه عقاب. قال ويكون أولى من التخلي للعبادة، يعني الزواج يكون أفضل، ويكون أفضل من التخلي للعبادة، يعني أفضل من أن يعني ينقطع الإنسان للصيام وتلاوة القرآن أو أي نوع من أنواع العبادة. لأن يعني مثلا بعض الشباب أو كذا يقول مثلا إيه لو تزوجت مثلا الآن سيشغلني الزواج مثلا عن بعض العبادات مثلا أو كذا، وأنا أريد يعني أن أتقرب إلى الله مثلا بكذا أو كذا. فنقول يعني الزواج أفضل من هذه العبادات. ماذا تريد منها؟ تريد الثواب والأجر. طيب الأجر المترتب على الزواج أفضل وأعظم. قال فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء. الرهبانية اللي هي التخلي للعبادة والانقطاع للعبادة وترك الزواج من أجل ألا يشغل الزواج عن العبادة، هذا ليس من الإسلام في شيء. روى الطبراني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة. إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة أو الحنيفية السمحة، والحنيفية هي ملة إبراهيم، ملة إبراهيم عليه السلام، وهي دين الأنبياء جميعا. قال الله تعالى في وصف إبراهيم عليه السلام إيه؟ ملة إبراهيم حنيفا. وكلمة الحنيف يعني معناها يعني المائل عن الشرك إلى التوحيد، يعني الذي اجتنب الشرك ووحد الله سبحانه وتعالى. فملة الإسلام هي الملة الحنيفية السمحة، يعني الملة التي فيها التيسير وليس فيها يعني آثار ولا أغلال ولا يعني حرج على الناس، كما قال سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فتجد التكاليف الشرعية يعني دائما ليس فيها حرج، والحرج اللي هو إيه؟ المشقة الزائدة عن المعتاد. يعني ليس الحرج يعني مطلق المشقة، مثلا من أي مشقة خلاص يعني لا يوجد في العبادات مشقة، لا يوجد في العبادات مشقة، لكن هذه المشقات الموجودة في العبادات من جنس يعني ما يطيقه الناس، ومن جنس ما يحتمله الناس في أمور حياتهم وأمور معيشتهم. يعني الصلاة فيها مشقة، يعني تحتاج إنسان يستيقظ من النوم مثلا، ربما يكون لم يأخذ كفايته من النوم ويحتاج أن يستيقظ مثلا ويتوضأ، وفيها قيام وفيها قراءة وفيها كذا، فيها مشقة. الصيام مثلا في امتناع عن الأكل والشرب وكذا، فيه مشقة، ولكن مشقة يعني معتادة، ليست فيه مشقة يعني خارج عن جنس يعني ما يطيقه الناس ويعتادونه. والناس تتحمل يعني أمثال هذه المشقات يعني في أمور حياتها. الإنسان يعني يمكن مثلا لو له مصلحة دنيوية مثلا يريد تخفيف وزنه أو كذا، يمتنع مثلا من الطعام والشراب ويتحمل مثلا ألم الجوع وكذا لأغراض مثلا دنيوية، الاستيقاظ مثلا مبكرا، الإنسان لو عنده عمل ولا عنده مصلحة دنيوية سيستيقظ لها وكذا. ويعني مشقات الناس يعني تحتملها وفي مقدور المكلف، لكن ليس في الإسلام يعني مشقة يعني خارجة عن المعتاد في التكاليف الشرعية. فلذلك الإسلام يعني دين السماحة واليسر، والرهبانية هذه من المشقات الخارجة عن المعتاد. فالإسلام لم يكلف الناس بترك الزواج مثلا، ترك الزواج هذا فيه يعني حرج على الناس، وفيه يعني مشقة يعني لا تطيقها النفس البشرية وكذا. فلذلك الإسلام لم يأتي بالرهبانية. قال: وروى البيهقي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، يعني سيفتخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بكثرة أمته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في كثرة عدد المسلمين، وسوف يباهي الأنبياء، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم سوف يباهي الأنبياء يوم القيامة بكثرة عدد أمته صلى الله عليه وسلم. وكما جاء يعني في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يعني عن يوم القيامة أنه يعني سيأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهب، والنبي وليس معه أحد، يعني كل نبي يأتي ومعه أمته الذين آمنوا به واتبعوه. فبعض الأنبياء يأتي ومعه شخص واحد فقط آمن به، وبعضهم يأتي ومعه الرهب، يعني أقل من 10 كذا، مجموعة 5 6 7 كذا، وبعضهم يأتي وليس معه أحد. نبي كريم مثلا صلى يدعو إلى الله ولم يتبعه أحد على دينه. فإذا ثم يأتي يعني ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ثم رفع لي سواد عظيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نظر فإذا سواد عظيم، سواد يعني عدد ضخم من البشر، يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فظننت أنهم أمتي، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومه. هذا يدل على أن المؤمنين من بني إسرائيل يعني من أتباع موسى عليه السلام عدد يعني ضخم عظيم جدا. ولكن انظر إلى الأفق، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا موسى وأمته، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت، يعني انظر، يشار له إلى جهة أخرى، انظر. قال: فنظرت فإذا سواد يعني أعظم، يعني قد يعني سد ما بين المشرق والمغرب وكذا. فقيل لي هذه أمتك، يعني هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عددها إيه؟ أعظم الأعداد يعني، وهي أفضل الأمم وأكثرها عددا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وردت عنه أحاديث كثيرة في الحث على التكاثر والتناسل يعني، وتكثير العدد، عدد الأمة الإسلامية، ولأنه أيضا عدد المسلمين يعني من مظاهر يعني قوتهم و يعني ومن أسباب عزهم ومجدهم وكذا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا. قال: ولا تكونوا كرهبانية النصارى، يعني لا يتعبد أحد منكم بالله يعني بالانقطاع عن الزواج وكذا، ويحسب أن هذا فيه أجر، فهذا من يعني مما ابتدعه النصارى وليس من الإسلام في شيء. قال: وقال عمر رضي الله عنه لأبي الزوائد، يعني اسم رجل يعني سأله عمر، يعني عرف عمر أنه غير متزوج، فقال له: إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور. عمر رضي الله عنه يعني وجد رجلا يعني كبير، يعني رجلا يعني مضى عليه سن الزواج، يعني كان ينبغي أن يكون متزوجا من مدة، وعرف عمر رضي الله عنه أنه غير متزوج، فقال له يعني لا يمنع المرأة من الزواج إلا عجز أو فجور، إنسان ما يترك الزواج إلا لأحد هذين السببين، إما عاجز عن الزواج يعني فقير أو به مرض أو كذا، أو يكون فاجرا والعياذ بالله، يعني يكون مستغنيا عن الزواج بالحرام، يكون يعني ممن يزني ويقترف الفواحش أو كذا ويستغني بها عن الزواج، أو يكون مريضا أو فقيرا أو كذا، لكن بدون سبب يعني لا ينبغي الإنسان أن لا يتزوج. طبعا هذا هو الأصل يعني، وكان طبعا يعني لا يفهم من هذا مثلا إساءة إلى أحد أو كذا، ربما بعض الناس مثلا يكون له ظروف معينة تعوقه عن الزواج، وهو إنسان يعني صالح مثلا ومستقيم، يعني ليس فاجرا ولا شيء، ولكن يعني عنده ظروف معينة يعني الله تعالى أعلم بها. فطبعا محسن الظن يعني بالمسلمين وكذا، لا يفهم من هذا إساءة الظن بأحد. ويوجد يعني في التاريخ الإسلامي بعض العلماء الأفاضل وكذا يعني تركوا الزواج بسبب يعني طلب العلم ويعني الانشغال بالتعلم مثلا والدراسة، وظنوا أن الزواج يعني سيشغلهم عن هذا، ثم بعد ذلك الانشغال بالتعليم أو كذا. يوجد يعني في التاريخ الإسلامي بعض العلماء لم يتزوجوا، منهم مثلا على سبيل المثال الإمام النووي رحمه الله تعالى. الإمام النووي رحمه الله توفي وعمره 40 سنة ولم يكن متزوجا رحمه الله، بسبب يعني التعلم والتعليم وكذا، قضى حياته يعني في طلب العلم ثم في التعليم. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا يعني لم يتزوج يعني وتوفي وهو عزب يعني رحمه الله أيضا، بسبب يعني طبعا شيخ الإسلام يعني بسبب طلب العلم يعني في الصغر وكذا شغله عن الزواج، ثم بعد ذلك يعني بسبب إيه المصادمات التي كانت بينه وبين الحكام في زمانه، يعني بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة البدع وكذا، كان دائما يعني يسجن، ويعني قضى يعني جزءا كبيرا من حياته في السجن، يعني يسجن ثم يطلق سراحه ثم لا يلبث يعني بعد سنة أو سنتين وعاد سجنه مرة أخرى حتى توفي في السجن أو كذا. فكانت يعني ظروفه لا تساعده على الزواج أو كذا. فيوجد يعني بعض الأئمة الكبار مثلا لم يتزوج لظروف معينة، فالقصد أنه ليس بالضرورة أن كل إنسان مثلا لم يتزوج أنه فاجر أو كذا، ليس هذا القصد يعني، ولكن غرض عمر رضي الله عنه التنفير عن ترك الزواج إذا كان الإنسان يعني قادرا عليه ومستطيعا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج، يعني لا تتم عبادة المتعبد حتى يتزوج، يعني الزواج هو عبادة عظيمة. ومر بنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان، أو إذا الإنسان تزوج أو المسلم تزوج فقد استكمل نصف الإيمان أو نصف الدين، فليتق الله في النصف الآخر. فإذا الزواج يعني أجره يعادل يعني أجر نصف الدين، كل العبادات الأخرى يعني نصف الدين، والزواج وحده يعني نصف الدين، وهذا دليل على ما فيه من الأجر الكبير. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله يعني كان يعني ينتقد يعني بشر الحافي، ينتقد بشرا الحافي، بشر بن الحارث الحافي، وهو من العباد الزهاد الصالحين، مع أن الإمام أحمد يعني كان يجله يعني ويحترمه لعبادته وصلاحه وكذا، ولكن كان ينتقد في هذه المسألة يعني أنه غير متزوج، ويقول يعني أن بشر بن الحافي يعني لم يتزوج بسبب يعني أنه بالنهار صائم وبالليل قائم وتلاوة القرآن والصيام والقيام العبادة يعني طيلة اليوم النهار والليل وكذا، فانقطع يعني للعبادة وشغله ذلك عن الزواج. فقال يعني ان الإمام احمد يعني بين ان رعاية الانسان يعني لزوجته واولاده تعدل عبادة كذا وكذا سنة. يعني الإمام احمد يقول يعني بلغني ان بكاء الطفل بين يدي أبويه يقول مثلا يا أبت اشتري لنا كذا من السوق يعدل عبادة كذا وكذا سنة، فكيف يدرك ذلك بشر؟ يعني يقول الوالد يعني مجرد عطف الوالد على ولده، مثلا الطفل مثلا يحتاج إلى شيء، مثلا يريد شيء من الحلوى ولا شيء من يعني الطفل مثلا طلبه وكذا، والأب مثلا لا يستطيع أن يحضره له، إما يعني بسبب يعني عدم القدرة المالية، أو يعني أحيانا الطفل يطلب شيء في وقت غير مناسب مثلا، أو شيء يعني لا يصلح يعني أن يحضره له أو مضر به أو كذا. لكن الوالد يعني يتألم يعني يكون الطفل محتاج مثلا شيء أو راغب في شيء وهو يعني لا يستطيع أن يوفره له وكذا، فيقول هذا الشعور يعني العطف يعني على الطفل والتألم مثلا لعدم استطاعة تلبية حاجته يعدل عبادة كذا وكذا سنة. هذا يعني فيه أجر وثواب يعني سنوات عديدة، فكيف يدرك ذلك الشيء؟ يعني مهما صلى ومهما صام لا يستطيع أن يدرك أجر الزواج يعني وما يترتب على الزواج من عبادة. كذلك يعني حتى مجرد ما جاء في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال نعم. رأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك لو وضعها في حلال كان له بها أجر. فإذا يعني حتى معاشرة الإنسان لزوجته صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا يشمل أخيك في الإسلام يعني بصفة عامة، فهذا يشمل مثلا تبسم الإنسان في وجه زوجته صدقة، مصافحة الإنسان لزوجته أو لأي مسلم من المسلمين يعني تخر ذنوبهما بين أيديهما قبل أن يتفرقا، يعني ورد يعني أجر كبير مثلا في إطعام الرجل لزوجته ولأولاده وكذا. هناك يعني أبواب عظيمة من الأجر والثواب ينالها المتزوج، قد يكون يعني أجرها عند الله أعظم من أجر صلاة النافلة أو صيام النافلة. طيب، قال الزواج الحرام، متى يكون الزواج حراما؟ قال يحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطئ والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه. متى يكون الزواج حراما؟ إذا كان الإنسان يعني غير قادر على الزواج و يعني ولا يتوق إليه، وإذا تزوج المرأة فسيظلمها يعني أنه سيخدع المرأة مثلا، يعني ويكون هو مثلا غير قادر مثلا على المعاشرة يعني مثلا الجنسية أو كذا، ويخدعها يعني عند الزواج لا يبين مثلا هذا العيب، والمرأة مثلا تجده مثلا يعني عاجزا عن هذا الأمر أو كذا. فإذا كان يعني برضا من الزوجة خلاص يعني يكون حلالا، إذا كان مثلا إنسان غير مستطيع مثلا المعاشرة أو كذا وبين لها هذا الأمر وأعطاها الخيار وهي رغبت مثلا أن تبقى معه، ف يعني لا حرج يعني تكون يعني رضيت بالتنازل مثلا عن حقها في هذا الشيء، لكن لا يكون يعني معلقا إياها مثلا مجبرها على البقاء مثلا معه وهو يعني مثلا عاجز عن هذا الأمر، والمرأة أيضا تحتاج إلى هذا الشيء مثل احتياج الرجل أو كذا، يعني فلها الحق يعني في هذا إلا أن يكون عن تراض منها. وكذلك مسألة الإنفاق أيضا، إذا كان الإنسان عاجزا عن النفقة على أسرته وكذا وسيتزوج الأسرة ثم لا ينفق عليها على زوجته مثلا النفقات الضرورية وكذا، فهذا أيضا من يعني مما يجعل إقدامه على الزواج حراما. طبعا يعني موضوع العجز عن الإنفاق ذكرنا في الدرس الماضي يعني أن فيه نقاشا يعني بسبب قصة الرجل الفقير الذي زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يجد مهرا يعني ولا خاتما من حديد، يعني ليس عنده حتى خاتم من حديد يعطيه مهرا لزوجته، وليس عنده إلا إزار يضعه على نصفه الأسفل، وليس عنده رداء يعني حتى ما يملك ثوب يستر به يعني نصف بدنه الأعلى، ومع ذلك زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني على أن يعلمها يكون المهر تعلمها إيه بعض الصور القرآنية التي يحفظها. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم زوجه فقير يعني بهذا الشكل؟ يعني الفريق الآخر يعني من العلماء يقول الذي يقول يعني أن الإنسان إذا كان عاجزا عن الإنفاق على زوجته لا يجوز له أن يتزوج حتى يعني لا يظلمها وكذا، فيقولون يعني ربما كان هو الآن فقير يعني ليس عنده شيء من المال مثلا مدخر أو كذا، لكنه قوي يعني مكتسب مثلا يقدر على العمل، وهو عندما كان يعول نفسه فقط ما كان عنده مثلا حافز أو دافع مثلا يعمل يعني أو كذا، لكن إذا صار مكلفا بالزوجة يعني ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من شأن هذا الرجل أنه لم يضيع امرأته يعني يتركها بلا طعام ولا شراب ولا مأوى ولا كذا، ولكن سيعمل مثلا في السوق وكذا ويكتسب يعني أجرا وإن كان لا يدخر منه، ولكن يعني يكفي لسد الحاجات الضرورية. طيب يقول الإمام القرطبي رحمه الله: فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها. يعني هنا الزواج الحرام، إذا كان الإنسان يعني متى يكون الزواج حرام؟ إذا كان الإنسان يعني عاجزا عن الإنفاق على المرأة ويعني يتزوج امرأة بدون أن يبين لها وضعه، يخدعها يعني يوهمها أنه يعني موسر أو أنه قادر على الإنفاق عليها، ثم تفاجأ يعني بعد الزواج بأنه عاجز عن توفير يعني الضروريات. لكن إذا بين لها ورضيت وقبلت خلاص يعني هذا حقها، وهي تنازلت عن هذا الحق، وأي حق يعني لا يخرج عن طرفين، فيعني إذا تراضيا عليه خلاص أصبح الأمر يعني مباح. مسألة الإنفاق هذا حق يعني لا يخرج عنهما، وإذا كانت هي راضية بهذا فيجوز. قال: وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين كي لا يغر المرأة من نفسه. كذلك يعني يحرم على الإنسان إذا كان يعني عاجزا عن المعاشرة وكذا لظروف مثلا صحية أو به يعني مرض أو كذا يعني يمنعه من هذا الأمر، فلا يجوز له أن يقدم على الزواج يعني كخداع للمرأة يعني وغش لها، إلا إذا بين لها يعني ظروفه قبلت هي ورضيت وكذا، فخلص على أساس أن الزواج يعني له يعني حكم عديدة وأغراض عديدة، يعني مثلا المرأة مثلا الرغبة في الزواج لها يعني مطالب أو كذا أو دوافع يعني إلى الزواج، فهذا الشيء يعني واحد منها مثلا احتياجها لهذا الأمر، ومثلا يكون لها أولاد أو كذا، هذا يعني جزء من الدوافع، لكن هناك دوافع أخرى يعني ربما ستكون المرأة محتاجة إلى زوج مثلا ينفق عليها، محتاجة إلى يعني الزواج لأسباب أخرى أو لأغراض أخرى، وقبلت يعني هي بهذه المشكلة يعني ورضيت بها فيكون جائز. قال: وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها. كذلك أيضا من الأمور المحرمة الغش يعني والخداع في وقت الإقدام على الزواج أو كذا، مثلا أن يتظاهر بانتسابه مثلا إلى أسرة مثلا يعني رفيعة الشأن أو كذا وهو ليس من هذه الأسرة، أو يدعي مالا وهو لا يملك هذا المال ويوهمها بخلاف الحقيقة، أو يدعي أنه يحصل مثلا صناعة معينة أو مهنة معينة أو حصل على مؤهل معين أو كذا، ويكون يعني كاذبا في دعوة. فأي يعني كذب وغش في مواصفات الشخص يعني المتقدم للزواج فهذا يعني من الأمور المحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. قال: كذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج. المرأة أيضا نفس الشيء، إذا علمت من نفسها يعني أنها عاجزة عن القيام ببعض حقوق الزوج، أو كان بها علة تمنع الاستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء في الفرج، لم يجز لها أن تغره. أيضا المرأة يعني إذا كان بها مرض معدي أو مرض مثلا يعني منفر وكذا، يعني لا يستطيع مثلا الرجل أن يعاشرها وهي بها هذا المرض، إذا يعني أخفت هذه العيوب يعني ولم تبينها فيكون ذلك حراما أيضا عليها. أو مرض يعني يجعلها عاجزة عن مثلا المعاشرة وكذا، فيجب عليها أن تبين هذه الأشياء، وإذا أخفتها وغشت الزوج فيكون ذلك حراما أيضا. قالوا: عليها أن تبين له ما بها من ذلك، كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب. يعني عقد الزواج مثل إيه؟ عقد البيع في هذه الناحية، يعني عقد البيع مطلوب فيه من الطرفين البيان والوضوح، وألا يكون يعني الإنسان داخلا على خداع وغش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إذا بين البيعان وصدق بورك لهما في بيعهما، وإذا كتم يعني وإذا كتم وغش محقت بركة بيعهما. فالبيعان يعني المتبايعان البائع والمشتري، إذا بين وصدق بورك لهما في بيعهما. إذا كان يعني في التعاقد وكذا دخل على بيان وصدق. طبعا المشتري يبين، المشتري مطلوب منه البيان والصدق من ناحية الايه، المبلغ المالي الذي معه، ثمن السلعة المطلوب وكيفية السداد وكذا. ايضا لا يغش، احيانا بعض المشترين مثلا يحصل منه ايه غش للبائع، ان المشتري مثلا يأتي ويشتري مثلا سيارة بالتقسيط مثلا من صديقي او من رجل مثلا مسلم او كذا، او حتى غير مسلم يشتري يعني سياره من البائع، ومثلا اتفق معه انه مثلا سيقسط الثمن مثلا على السياره مثلا قيمتها 10,000، وسيعطيه كل شهر مثلا $1,000 ويقسطها له على 10 أشهر وكذا، وهو يعلم من نفسه وقت الاتفاق انه لا يستطيع ان يوفر $1,000 كل شهر وكذا، فيغش البائع، وبعد أن يأخذ السيارة وكذا يبدأ يماطل في السداد، يجي موعد القسط الشهري فيقول له: والله الشهر هذا عندي كذا وشهر يعني، ويكون هو يعني في بداية العقد كان يعلم من نفسه أنه لن يستطيع توفير هذا المبلغ في هذا الوقت المحدد، فيكون ذلك حرام. ويبدأ يحاول مثلا هو بعد ما اشترى مثلا السلعة وكذا يبدأ يحاول يقول له: والله إذا ظهر فيها العيب الفلاني والعيب الكذا وكذا، ويحاول مثلا يعني أن يوجد بعض الأعذار للمماطلة وعدم السداد وكذا، فهذا حرام. وكذلك أيضا البائع لا يجوز له أن يغش من جهة كتمان العيوب، مثلا إذا كان يعني يبيع سيارة وكذا، أي عيب يعني باق فيها، العيوب التي كانت وأصلحها ولم يعد لها أثر، خلص ليس مطالبا انه يحكي له مثلا تاريخ السياره السابق، لكنه يعني يجب عليه ان يبين وضعها الحالي، ويعني اي عيب من تلك العيوب التي تؤثر في الثمن، ويعني ويعلم ان المشتري لو علم بهذا العيب لما اشتراها. طبعا اذا كان هناك عيب في السابق لا يزال له اثار، مثلا حادث مثلا تسبب مثلا خللا في شيء يعني لا يزال آثاره باقية، هذا يجب أن يبينه. لكن إذا كان مثلا قطعة صغيرة مثلا تلفت واستبدلها بقطعة أخرى جديدة يعني وأدت نفس الوظيفة وكذا، لا يجب البيان. كذلك لو عيوب صغيرة يعني لا تؤثر في السعر، يعني وجرى العرف يعني أنه يتسامح فيها مثلا أو كذا، يوجد مثلا يعني زر مثلا شيء كمالي أو كذا لا يعمل مثلا السيارة مثلا مستعمله وشيء هذا متوقع يعني فيها وكذا. العيوب الصغيرة إذا كانت يعني يتسامح في مثلها بعض الخدوش مثلا الخفيفة كذا التي يتسامح في مثلها مثلا أو كذا في سيارة قديمة مثلا فلا يلزم بيانها، لكن العيوب التي تؤثر فعلا في السعر ويغلب على ظن أن المشتري لو علم بهذا العيب لم يشتريها فيجب عليه أن يبين. فنفس الأحكام البيع تنطبق أيضا في عقد الزواج، يجب يعني تبيين تلك العيوب اللي هي العيوب الكبيرة التي تؤدي يعني يغلب على الظن أن الطرف الآخر لو علم بها لما وافق على الزواج. قال: ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الرد، فإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق. الزوج الذي يجد بالطرف الآخر يعني الزوج الذي يجد بزوجته أو الزوجة التي تجد بزوجها يعني عيبا من تلك العيوب التي يعني تمنع العشرة بالمعروف، من حقه رد هذا الزواج. طب كيف يرده بالنسبة للزوج؟ إذا وجد بالمرأة يعني عيبا من هذه العيوب يمكن أن من حقه أن يطلقها ويسترد ما كان أعطاها من الصدقة، المهر الذي أعطاها يسترده بحكم الحاكم، يعني إذا حتى إذا رفضت يرفع الأمر إلى القاضي ويرد إليه الصدقة لأنها خدعته يعني ولم تبين هذه العيوب. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني بياضة، بنو بياضة قبيلة من قبائل العرب، فوجد بكشحها برصا، وجد النبي صلى الله عليه وسلم بكشحها برصا، الكشح هو الخاصرة يعني الجانب البطن يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في أول ليلة يعني لما المرأة يعني كشفت ثوبها وكذا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني برصا في يعني بطنها وكذا منتشرا بها، فردها النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ضمي عليك ثيابك يعني أو رد عليك ثيابك وكذا، وفارقها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حق يعني الزوج مثلا إذا وجد بالمرأة مثلا عيد معين يعني لا يجعل عشرة بينهما بالمعروف أو كذا فمن حقه يعني أن يفسخ هذا المكان. قال: واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العنين، اللي هو يعني غير القادر على المعاشرة يعني الجنسية وكذا، إذا أسلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعنة فقال مرة لها جميع الصداق وقال مرة لها نصف الصداق إلى آخر يعني كلامه. إن شاء الله هذا سيأتينا بالتفصيل في الكلام عن الطلاق، إذا حصل الطلاق يعني بسبب مثلا عيوب يعني مرضية وكذا في الزوج أو الزوجة، يعني ما هو حق كل طرف في موضوع المهر وكذا، إن شاء الله سيأتينا الكلام عن هذا بالتفصيل في كتاب الطلاق إن شاء الله بعد انتهاء من الزواج، يعني أحكام الطلاق إن شاء الله وما يتعلق به، فنبين هذا إن شاء الله يعني في وقته بإذن الله. لكن القصد يعني الخلاصة أن الزواج يعني يحرم إذا كان يعني مبنيا على غش وخداع وكان بأحد الطرفين يعني عيوب ولم عيوب يعني تمنع المعاشرة بالمعروف وكذا ولم يبينها للطرف الآخر، فيكون زواجه هنا يكون آثما بهذا الزواج بدلا من أن يثاب ويؤجر على الزواج يصبح آثما. لكن إذا بينت هذه العيوب ورضي بها الطرف الآخر خلاص يكون جائزا، يعني لا حرج إذا استمتع عيد معين أو كذا وبينه الطرف الآخر رضي وقبل خلاص يكون الزواج يعني مباح. طيب، قال: الزواج المكروه، متى يكون الزواج مكروها؟ قال: يكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق حيث لا يقع ضرر بالمرأة بأن كانت يعني غنية أو ليس لها رغبة قوية في الوطء أو كذا. الزواج المكروه يعني هو الذي يقع فيه تقصير، يعني مثلا يعني تقصير من جهة احنا ذكرنا يعني القدرة البدنية والقدرة المالية، يعني القدرة البدنية على المعاشرة والقدرة المالية يعني على الإنفاق. فإذا كان يعني ليس عاجزا تماما ولكن يعني سيقع في شيء من التقصير يعني في هذا الجانب أو هذا الجانب، لكن في الحدود التي يعني لا يكون فيها يعني إضرار يعني كبير بالمرأة، يعني مثلا نقصان في القدرة المالية على الإنفاق، لكن المرأة مثلا غنية وعندها مال يعني ليست محتاجة إلى الإنفاق من الزوج أو كذا، يعني لم تجوع ولم مثلا لم تكون بلا مأوى إذا لم ينفق عليها، ففي هذه الحالة يكون الزواج مكروها في هذه الحالة. أو مثلا إذا كان من ناحية يعني المعاشرة أو كذا وبه عيب يعني يمنع يعني من المعاشرة، والمرأة يعني ليس لها حاجة في هذا الأمر، يعني يعلم منها مثلا هي أيضا ليس لها حاجة إلى هذا الأمر أو كذا، يعني المهم إذا كان يعني المرأة لم يلحقها ضرر بسبب يعني عيب فيكون الزواج يعني مكروها في هذه الحالة. وكذلك يعني إذا قال فإن انقطع بذلك عن شيء من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة، يعني الزواج في حالة التقصير في حق الزوجة في الوقت والإنفاق يكون مكروها إذا لم يلحق ضررا بالمرأة، ويكون مكروها أكثر إذا كان هذا الزواج المكروه سيشغله يعني عن الطاعة أو يشغله عن طلب العلم أو كده. لكن طبعا كما ذكرنا إذا كان يعني في حالة الزواج المشروع، يعني إذا كان يستطيع أن يؤدي للمرأة يعني حقوقها من الناحية المالية والبدنية، فالزواج هنا حتى لو شغله عن طلب العلم أو العبادة يكون يعني مستحبا أو واجبا كما ذكرنا في البداية. القسم الأخير وهو الزواج المباح، قال ويباح فيما إذا انتفت الدواعي والموانع، يعني إذا لم توجد الأسباب التي تؤدي إلى الوجوب أو الاستحباب ولم توجد الأسباب التي تؤدي إلى التحريم أو الكراهة فيكون الزواج مباحا في هذه الحالة. هناك يعني من ضمن الزواج المحرم، يعني لم يذكر هنا المؤلف يعني بعض أنواع الزواج المحرم، اللي هو مثلا زواج المرأة المعتدة مثلا في أثناء العدة، هذا زواج محرم، يعني هناك حالات يكون الزواج فيها حرام، زواج المرأة في أثناء عدتها مثلا، زواج المرأة التي يحرم عليه الزواج بها من المحرمات من النساء، وإنسان مثلا تزوج أخته من الرضاع يكون هذا الزواج حراما، أو تزوج مثلا بامرأة غير مسلمة وغير كتابية فيكون ذلك حراما، أو امرأة مسلمة تتزوج برجل غير مسلم فيكون الزواج حراما. هناك يعني حالات أخرى أيضا يكون فيها الزواج حراما. تفضل. نعم. إذا كان يعني الإنسان يعني في إقدامه على الزوج لا يستطيع أن ينفق على زوجته حتى لو كانت الزوجة يعني غنية، فيكره له الإقدام على الزواج إلا إذا كان قادرا على الإنفاق عليه. لماذا؟ لأن المرأة يعني شرعا ليست مكلفة بالإنفاق هي من مالها، يعني هو الإنسان مثلا معدم وليس عنده مصدر للدخل وسيتزوج بامرأة لكي تنفق هي عليه، يعني هو لا يستطيع أن ينفق عليه، لكن يتزوج مثلا امرأة موظفة أو كذا على أساس أن هي تنفق عليه، فيكون الزواج هذا مكروها، لأن يعني المطلوب أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة. لكن إذا كانت هي يعني رضيت بهذا الوضع فخلص، يعني لكن المكروه ليس فيه عقاب، ولكن يعني الأولى أنه يعني يجتهد هو في البحث عن عمل، ويعني عندما يكون يعني مقتدرا ماليا على الإنفاق عليها يتقدم يعني للزواج في هذه الحالة ليكون الزواج يعني مستحبا في هذه الحالة. رضي الله. أخونا يسأل عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عالفا عليها، بل بالعكس قبل أن يتزوج بها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عندها أجيرا، وكان يعني يقتضي أجرا، وكان حتى من هذا الأجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل الرحم و يعني ويحمل الكلة ويكسب المعدوم ويقضي الضيف، يعني كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال التي يتقاضاها كأجرة يعني ما يكفي للإنفاق على زوجه. يعني ليس هناك منع من الزواج بامرأة غنية، لكن المهم أن الزوج أيضا يكون عنده ما يكفي للنفقات الضرورية، وإذا هي يعني ساهمت في الإنفاق وكذا لا يضر، لكن القصد أنه لا يكون يعني عالقا عليها يعني في الزواج ما ليس عنده أي يعني أي مصدر للدخل أو كذا، وسيتزوج يعني بحيث لا يستطيع أن ينفق أي شيء. لكن إذا كان هو يعني يعمل وعنده أجرة يعني تكفي نفقات الضرورية، تزوج من امرأة غنية يعني وهي يعني وهبت له ووسعت عليه وكذا لا يضر هذا يعني. نعم الله يرحمه. تزوجوا يغنيكم الله، هو طبعا وردت الآية الكريمة يعني في قول الله سبحانه وتعالى وليستعفف وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني الفقير إذا تزوج فإن الله سبحانه وتعالى يعني يغنيه من فضله، والزواج يعني من أسباب الغنى والتوسعة على الإنسان إن شاء الله. لكن يعني الفقر يعني يتفاوت يعني وهو درجات أو كذا، فالقصد يعني أن الإنسان يعني إذا تزوج وهو فقير يعني بمعنى أن يكون يعني ربما يكون فقيرا، كما ذكرنا في قصة الرجل الذي زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عنده خاتم من حديد، فهذا الرجل يسبق عليه أنه فقير ولكن يعني هو قوي مكتسب يعني قادر على العمل، يعني قادر على العمل وهو فقير، ولكن بمعنى أنه ليس عنده مال لكن عنده قدرة على العمل وعنده نية أنه إذا تزوج يعني سيعمل و يعني ويبحث عن أسباب الرزق وكذا، فهنا يعني يكون الزواج مباحا من هذه الجهة، يعني لا يكون في نيته أنه يعني سيتزوج ويعيش على الصدقات يعني والتسول مثلا والطلب من الناس أو كذا، فيكره له أن الزواج سيؤدي به إلى ازدياد يعني احتياجه إلى الناس وازدياد سؤاله وطلبه من الناس أو كذا. لكن إذا كان مثلا هو فقيرا معنى أنه ليس عنده أموال مدخرة ولكن يعني عنده قدرة بدنية على العمل وعنده نية يعني أنه إذا تزوج يعني سيعمل بحيث يحصل يعني ما ينفق به على زوجته، ولهذا فقوله سبحانه يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني أيضا هذا الغنى له أسباب، يعني الغنى له أسباب بمعنى أنه فقير ولكن إذا تزوج فسيغنيه الله سبحانه وتعالى بسبب يعني أن الله تعالى سيعينه على أن يجد مثلا فرصة عمل ويجد يعني أسباب الغنى. على كل حال يعني هذه التقسيمات يعني أحوال الزواج وأحكامه كثير منها يعني من الأمور الاجتهادية يعني التي تختلف فيها وجهات نظر العلماء، يعني بالذات موضوع الفقر، يعني موضوع ذكرنا يعني بعض العلماء يقول يعني حتى الفقير المعدم الذي لا يجد شيئا يعني له أن يتزوج وهو على هذه الحال وكذا، لكن القدر يعني أو الحد الأدنى يعني المطلوب هو أن يكون هناك يعني بيان وعدم غش وخداع وقت الإقدام على الزوج، يعني أيا كانت ظروف الزوج أو ظروف الزوجة كما ذكرنا إذا حصل يعني تراضي بينهما والزوج يعني بين وضعه والزوجة قبلت بهذا الوضع فلا بأس بالزواج في هذه الحالة. قال النهي عن التبتل للقادر على الزواج. قال عن ابن التبتل هو إيه؟ الانقطاع للعبادة، يعني الانقطاع للعبادة مثل الرهبانية. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة فقال ألا أختصي، يعني الرجل هذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني عزب ويجد يعني معاناة بسبب يعني العزوبة ويخشى أن يقع في الحرام، واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في فعل هذا الأمر، يعني يعني إفساد يعني الأعضاء التناسلية أو كذا يعني بكيفية ما بحيث يعني لا يصبح يعني يقطع يعني الشهوة يعني والرغبة في النساء وكذا، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من خصى أو اختصى، رواه الطبراني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر يعني ونهى عنه وهذا يعتبر يعني من المثلة يعني وتغيير خلق الله وتشويه الخلقة يعني. ولا يجوز لمسلم يعني أن يعمل مثلا عملية جراحية يعني تسبب يعني منع الشهوة يعني الجنسية أو كذا. لا يجوز للمسلم أن يعمل هذا يعني باختياره يعني, أو إلا طبعا يعني إذا كان ظروف مثلا مرضية أو يعني الأطباء يعني قرروا هذا الشيء يعني لإنقاذ حياته أو كذا يعني, هذه أشياء أخرى. لكن لا يكون الدافع فقط يعني مجرد مثلا الخوف من الوقوع مثلا في الحرام أو كذا فالإنسان يعني يعمل بنفسه هذا الشيء, هذا لا يجوز. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا, رواه البخاري. أي لو أذن بالتبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصار. القصد يعني أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه رجل من السابقين الأولين يعني من الصحابة ورضي الله عنهم, الصحابة الذين يعني سبقوا إلى الإسلام, كان يعني صحابيا فاضلا رضي الله عنه, لكن كان يعني شابا ويعني به حاجة يعني إلى الزواج وكذا. واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يعني موضوع الخصاء أو كذا يعني بغرض إيه, أن ينقطع عن العبادة, وظن يعني أن الزواج يعني يشغله مثلا عن تلاوة القرآن والصيام بالنهار والقيام بالليل وكذا. فاستأذن يعني في هذا الشيء, فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له يعني أن الرهبانية يعني من بدع النصارى وليست من الإسلام في شيء وكذا. فالقصد يعني أنه وردت أحاديث في هذا الأمر يعني بتحريم يعني أن الإنسان يعني يفسد يعني أعضاءه التناسلية أو يجري عملية جراحية يعني تم تقطع عنه يعني شهوة النساء أو كذا. قال الطبري: التبتل الذي أراده عثمان ابن مظعون تحريم النساء والطيب وكل ما يتلذذ به, فلهذا أنزل في حقه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني الصوفية عندهم مسألة التقرب إلى الله يعني بتحريم الطيبات والامتناع مثلا من الأطعمة التي يتلذذ بها الإنسان وأي شيء يعني فيه رفاهية وفيه راحة في الدنيا أو كذا. يحاولون مثلا يعني يقولون إن الإنسان يعني يؤجر إذا شق على نفسه في هذه الدنيا وعسر على نفسه وكذا, وهذا ليس من الإسلام في شيء يعني. بل قال الله سبحانه وتعالى: لا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الله تعالى أوجد هذه الطيبات وأحلها للمسلمين, والإنسان يعني ليس له أجر إذا يعني حرم نفسه من تناول مثلا طعام طيب أو حرم نفسه من الزواج أو كذا, ليس في هذا يعني باب أجر ولا باب ثواب. قال: تقديم الزواج على الحج, ونختم به الدرس إن شاء الله. قال: إن احتاج الإنسان إلى الزواج وخشي العنة بتركه قدمه على الحج الواجب. يعني مسألة المفاضلة بين الحج والزواج, فالإنسان مثلا معه مبلغ قليل من المال ولم يحج, وإما أن هذا المبلغ إما أن يحج به وإما أن يتزوج به, فهل يعني يقدم الزواج أو يقدم الحج؟ فقال: إذا احتاج إلى الزواج وخشي العنة في تركه, يعني كانت نفسه يعني راغبة في الزواج وعدم الزواج يؤدي به إلى العنة يعني إلى المشقة والحرج يعني في مجاهدة نفسه في الامتناع عن الحرام ويعني يجد مشقة في هذا, فقدم الزواج على الحج الواجب. إذن معه عذر شرعي في تأخير الحج, لأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, وهذا يعتبر غير مستطيع لأن المال الذي معه محتاج لشيء ضروري. وإن لم يخف قدم الحج عليه. إذا كان يعني مثلا شاب لم يتزوج بعد والمال الذي معه يعني إما أن يتزوج به وإما أن يحج, يعني إذا كان يعني لا يخشى العنة بتأخير الزواج, يعني موضوع الزواج ليس ملحا عليه يعني في الوقت الراهن, ويعني عنده القدرة يعني على أن يصبر بدون أن يقع في شيء حرام, ويمكن أن يصبر مثلا سنتين ثلاثة مثلا إلى أن يجمع مبلغا آخر للزواج أو كذا، ففي هذه الحالة يكون تقديم الحج أفضل في هذه الحالة. قال: وكذلك فروض الكفاية كالعلم والجهاد تقدم على الزواج إن لم يخشى العنة. يعني برضو مثلا إذا كان إنسان مثلا طالب علم، ويعني طالب علم مثلا نبيه يعني وفطن، ويعني أعطاه الله تعالى يعني قدرة على الفهم والاستيعاب العلم الشرعي وكذا، وهو شاب مثلا وعنده رغبة في السفر مثلا لهذا العالم ولهذا العالم وحضور مثلا مجالس العلم والاستفادة وكذا، وجد أن الزواج يعني سيشغله عن طلب العلم، فنفس الشيء يعني طلب العلم فروض الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، يعني لا يجب أن يكون الناس جميعا علماء، وإنما مطلوب أن كل مدينة أو كل قرية أو كذا يكون فيها يعني من يسد حاجة الناس يعني في تعليم أساسيات الدين وإفتائهم في الحلال والحرام وكذا، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، لأن الله تعالى قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فكل فرقة يعني يخرج منها طائفة ليتفقهوا في الدين وينذر قومهم إذا رجعوا إليه. فقصد أن طلب العلم فروض الكفايات، فإذا يعني وجد أن حصل عنده تعارض إما أن يتزوج وإما أن يطلب العلم، فإذا كان يعني يخشى العنة في تأخير الزواج يبقى الزواج أولى من طلب العلم، وإذا كان لا يخشى العنة يعني في تأخير الزواج، يعني الزواج ليس يعني ملحا عليه يعني على الفور وكذا، ويمكن أن يؤجل الزواج يعني عدة سنوات مثلا حتى ينتهي من تحصيل العلوم التي يريد تحصيلها، وتأخير الزواج لن يقعه في حرج يعني ولا عنف ولا كذا، فيكون طلب العلم أولى في هذه الحالة. يعني كما ذكرنا الزواج يعني له حالات يكون واجبا إذا خشي العنف، وحالة يكون مستحبا إذا لم يخشى العنف، وفي حالة كون الزواج مستحب قد يحصل بأي تعارض بين الزواج والحج أو بين الزواج وطلب العلم، فيكون هنا المفاضلة بحسب يعني ظروف كل إنسان. وفي معظم الأحيان بفضل الله لا يكون الزواج يعني عائقا لا عن طلب العلم ولا عن الحج ولا عن غيره. في معظم الأحيان الأسئلة التي تأتي مثلا في المفاضلة بين عملين صالحين يعني رغب فيهم الشرع، كثير من الأسئلة تأتي يقول لك يعني إما نفعل هذا وإما هذا، يعني ويضعك يعني أمام يعني اختيار صعب أو كذا. ففي الحقيقة أحيانا تكون مسألة متوهمة، يعني تعارض بين الأمرين يكون متوهما يعني لا حقيقة له وكذا، ويكون بإمكان الإنسان إن شاء الله أن يفعل هذا وهذا. يعني مسألة مثلا الزواج والحج أو كذا، يعني نفقات الحج يمكن مثلا الإنسان مش ضروري أنه يحج يعني مع حجا مرفها إذا كان يعني غير مستطيع، ممكن هو يعني يبحث مثلا عن يعني أرخص يعني كيفية يحج بها مثلا وكذا، وخاصة هو شاب وكذا وليس معه أسرة ولا شيء، يعني ممكن هو يتحمل يعني ممكن يفرش مثلا شيء في منى وعرفات وكذا، ليس بالضرورة يعني يكون مثلا في خيمة مكيفة وكذا، ممكن مثلا هو يتحمل يعني بعض المشقة ويكون معه سجادة كذا يفرشها في أي مكان في الطريق وكذا، يعني في مسجد يدبر أموره، يعني يمكن هو يقلل من نفقات الحج يعني قدر المستطاع بحيث يحج، وبرضه يقلل من نفقات الزواج، ليس بالضرورة يعني يتزوج مثلا امرأة أسرتها يطلبون يعني مهرا مبالغا فيه يعني يطلبون نفقات يعني فوق طاقته، ممكن هو يعني يحاول أن يوفر فيه مبلغا من الحج، ويبحث برضو عن زوجة يعني يقبل أهلها بالمبلغ الذي معه ويوفق بينهم. كذلك مسألة طلب العلم في كثير من الأحيان الزواج يعين على طلب العلم لا يصد عن طلب العلم، يعني إذا كانت الزوجة متفهمة يعني لوضع مثلا أنه يرغب في الدراسة أو كذا، ويعني لن يعني تعوقه عن هذا الأمر، فربما يكون الزواج يعني أحيانا يعين على طلب العلم مثلا، يعني ربما هو عزب عليه مسؤولية الطبخ وإعداد الطعام وكي الملابس وغسل الملابس، ربما يعني يكون الزواج مثلا زوجة تكفيه مثلا هذه الأمور وكذا، وربما يعني وهكذا. يعني القصد أن أنه في كثير من الأحيان يعني لا يكون هناك يعني تعارض إن شاء الله يعني بين عملين صالحين بإذن الله، لن يكون هناك إن شاء الله تعارض. أحيانا برضو مثلا في مسألة يعني عندما يدعى للصدقة مثلا أو مساهمة مثلا في يعني عمل خيري أو كذا يعني مشروع خيري، فبرضو دائما يعني يأتي الشيطان ويهم الإنسان إلى حصول تعارض، يعني يقول لك يعني إما أن أتصدق إلى هذه الجهة وإما أتصدق إلى هذه الجهة أو إما، ففي كثير من الأحيان يعني لا يكون هناك تعارض إن شاء الله، والإنسان يكون بإمكانه مثلا يعني يتصدق هنا بجزء وهنا بجزء. يعني مثلا إذا دعي مثلا مساهمة في عمارة مسجد، مثلا مسلمون مثلا هنا مثلا ضاق بهم المسجد محتاجون إلى مساعدة مثلا في الانتقال مثلا إلى مكان أوسع وكذا، فتأتي مثلا بعض الأسئلة يقول لك يعني هل الأولى أشارك مثلا في بناء المسجد هنا أو شراء مسجد، أو هذا المال مثلا يوجد فقراء في البلاد الإسلامية مثلا لا يجدون يعني ما يكفيهم من الطعام والشراب وكذا، هل ليست مساعدة هؤلاء أولى أو كذا. ففي الحقيقة كثير من الأحيان لا يكون هناك تعارض، يعني مساعدة هؤلاء مطلوبة، وبرضه بناء المساجد يعني هنا في أمريكا وفي بلاد الغرب برضه مطلوبة للدعوة إلى الإسلام والمحافظة على دين المسلم، فهذا مطلوب وهذا مطلوب، ويعني يمكن الإنسان يحاول يشارك يعني هنا بشيء وهنا بشيء وكذا، ليس هناك تعارض إن شاء الله. كان نتوقف هنا إن شاء الله إذا كان في سؤال أو شيء. تفضل. شراركم عزابكم الله أعلم، ما أدري سنبحث عنه، لكن بس أحيانا بعض الأحاديث يعني تلوح عليها يعني أمارات الضعف يعني وعدم يعني الله أعلم. تفضل سؤال. بس هذا ليس خصاء، ولكن لا في أشياء زي مثلا يعني ربط بعض القنوات أو شيء يعني التي بحيث يعني لا تمنع الشهوة معاشرة النساء أو كذا، ولا يعني تمنعه مثلا معاشرة، لكن فقط إيه كنوع من التعقيم يعني أو العقل. طبعا حكم يعني هذا لا يأخذ حكم الخصاء، ولكن ينتقل إلى مسألة أخرى اللي هي مسألة العقم، يعني أيضا الإنسان يعني لا يجوز أن هو يتناول يعني شيئا يمنع الإنجاب بالمرة سواء رجلا أو امرأة، إلا طبعا في يعني في الظروف الضرورية، يعني في من الناحية الصحية مثلا المرأة يعني بها ظروف معينة يعني، والإنجاب مثلا قد أو الحمل قد يؤدي إلى وفاتها أو كذا، وأضرار صحية بالغة، تكون يعني أعذار خاصة. لكن في الوضع العام يعني سواء الرجل أو المرأة ليس له أن يتناول وسيلة يعني تمنع الإنجاب منعا نهائيا، لكن إذا كان منع مؤقت مثلا بغرض يعني بغرض المباح ليس بغرض الخوف برضه على الرزق، أن الرزق بيد الله وكل مولود يأتي ومعه رزقه، لكن بغرض مثلا المحافظة على صحة المرأة، أو بغرض يعني التمكن يعني من تربية الطفل الأول مثلا أو كذا، يعني المرأة لا تقوى مثلا على تربية أطفال مثلا متتابعين كل سنة طفل أو كذا، وأطفال الصغار يحتاجون إلى رعاية وكذا وهي لا تقوى عليه، فإذا كانت مثلا بحاجة يعني ما يسمى يعني تنظيم الإنجاب يعني أو النسل، وليس يعني منع النسل بالمرة منعا نهائيا، فهذا جائز. الوسائل التي يعني مثل حبوب يعني تحديد منع هو اسمه منع الحمل، يعني سواء منع مؤقت يعني أو اللولب أو ما يشبه ذلك، يعني بعض الحقن أو كذا إلى منع مؤقت يعني فقط وليس عقما دائما، فهذا يقاس على العزل الذي أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أباح مسألة العزل يعني، فهذا يعني يشبه العزل، العزل هذا يعني يعتبر نوع من المنع المؤقت يعني وليس منعا دائما، لكن إجراء مثلا عملية استئصال عضو أو يعني أو منع عملية تمنع الإنجاب يعني منعا نهائيا وتسبب العقم للإنسان فهذا لا يجوز يعني. تفضل سيدي. نعم. الموضوع هذا موضوع شائك إن شاء الله نخليه بعد الدرس إن شاء الله. إن شاء الله بعد الدرس. بارك الله فيك. نعم إن شاء الله بارك الله. نخلي بعد الدرس إن شاء الله. أشوف التسجيل. تفضل سيدي. نعم بارك الله فيك. بالنسبة للنفقة يعني ما هو مقدار النفقة المطلوبة أو كذا، فكما قال الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فهذه الأمور يرجع فيها إلى العرف يعني حسب حال يعني البلد وحسب التي هم فيها وحسب حال الزمان الذي يعيشون فيه وكذلك حسب يعني ظروف يعني أمثاله وأمثالها في الإنفاق، يعني الذين هم في مثل يعني ظروفهم المادية يعني ماذا ينفقون، فهذا يحدد مقدار النفقات المطلوبة من الزوج. فمثلا يعني سابقا مثلا كان قبل مثلا إيجاد الآلات الحديثة أو كذا، فكان مثلا النفقات التي على الزوج مثلا ما كان عليهم يشتري مثلا ثلاجة ولا غسالة ولا خلاط ولا مش عارف كذا أدوات منزلية، وهذه الأشياء مثلا ما كانت مطلوبة من الرجل كنفقات أو كذا يعني وهكذا، مثلا حتى في الحج مثلا لو كان عنده أجرة حمار مثلا كما يقول الله أو جمل أو كان يعني يجب عليه الحج أو كذا، لكن الآن مثلا يعني إذا كان الإنسان مقيما مثلا في مكان يعني من الشيء المتعارف عليه يعني أن الرجل عليه أن يوفر لزوجته مثلا ثلاجة وتحفظ فيها الطعام وغسالة وكذا وبعض الأدوات الضرورية والآلات الضرورية وكذا، فهذا يكون واجبا عليه يعني في هذه الحالة أن يراعي أعراف الذين هم في مثل ظروفه المادية ويعيشون في نفس المدينة ونفس الزمان الذي يعيش فيه، يعني ما هي النفقات المتعارف عليها، فهذا بالنسبة للطعام والشراب والملبس والمسكن وكذا، برضو حسب ظروف الذين في نفس ظروف المادية في نفس المكان الذي هو فيه والزمان الذي هو فيه، يعني ماذا يعني متوسط إنفاقهم يجب عليه هذا المقدار يعني، ويمكن يعني حتى إذا قل عنه من حق الزوجة أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي، لما جاءت يعني هند امرأة أبي سفيان يعني رضي الله عنهما وكذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وهذه من الحالات التي تباح فيها الغيبة يعني بغرض الاستفتاء وكذا، فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، كانت بالمعروف هذه تفيد يعني الرجوع إلى يعني المعروف يعني حسنه شرعا وعادة بحسب أعراف الناس، فشوف يعني بالمعروف يعني شوف انظري إلى المماثلات التي في الظروف المادية وكذا، ماذا يأكلن وماذا يشربن وماذا يلبسن وماذا يعني يعني ينفق عليهن أزواجهن، وبرضه ظروف حسب برضه ظروف الزوج يعني الذين يعني ظروفهم المادية مثل مماثلة ظروف زوجك، وإذا كان هو يعني يبخل يعني ولا يعطيك مثل هؤلاء فيمكن أن تأخذي الفارق هذا يعني من ماله مثلا بدون علمه أو كذا، فالنفقات يعني القصد أنها تختلف يعني بحسب الزمان والمكان، ويمكن عند التنازع يعني تقاضي إلى القاضي المسلم أو لا شخص يعني ذو خبرة بهذه الأمور يحكم بينهم يعني حسب ظروفه إن شاء الله. بارك اكتفي بهذا ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.